في مسجد هو بالأنوار مأجور. ونال كل نبي حسن غايته ونال كل نبي حسن غايته جسم وروح جسم وروح جسم وروح على إلى السماء وهذا الأمر مقبول حتى دنا فتدلى من حظيرته وقد علاه من الأنوار إكليل من قاب قوسين أو أدنى تقربه له الرضا له الرضا والعطاء والصف مبذول والحب قد رفعت والبسط قد فرشت والحب قد رفعت والبسط قد فرشت وكم به كانت ترحيب وتهذيل خلا الحبيب خلا الحبيب بمحبوب فكان له منه الرضا وبفيض الفضل ما وبالصلاة صلاة الخمس كلا فهو فكل عز بهذا الفرض مكفول فتلك منزلة فتلك منزلة ما نالها أحد من النبيين جيلا بعده Let's